أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية أعمالنا في الدنيا والآخرة هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا متواصلا في تفسير كتاب الله وبالخصوص في الموضوع الذي اخترناه وهو القلب وشؤوناته في الكتاب الكريم. في الدرس الماضي تم الكلام بخصوص استعراض الآيات الشريفة التي تحدثت عن المرض الثاني من أمراض القلوب، إذ نحن تحدثنا عن مرض الطبع على القلوب وهو المرض الأول، والمرض الثاني وهو مرض القلوب، مرض الطبع ومرض المرض. وبينا الحكمة في تسمية هذا المرض بهذا الاسم من جهة تسمية البعض باسم الكل، بينا المقصود والمعنى في ذلك في حينه. استعرضنا الآيات الشريفة التي تحدثت عن مرض القلوب في الموارد التي وردت في كتاب الله العزيز، ذكرنا الآيات، بينا معانيها بالشكل المناسب. بقي علينا أن نستخرج من هذه الآيات الشريفة كما وعدتكم في الدرس الماضي أعراض هذا المرض والأسباب التي تؤدي إلى الإصابة به. لأجل الاختصار الحديث الشريف بخصوص أعراض هذا المرض، لأننا طولنا كثيرا في ذكر الآيات الشريفة وفي بيان معانيها، لأجل الاختصار بشكل سريع أذكر لكم بعضا من أعراض هذا المرض بحسب ما جاء في الآيات الشريفة، وأذكر أيضا بعضا من الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الإنسان بهذا المرض بحسب ما جاء في الآيات الشريفة التي تقدم ذكرها. من جملة أعراض هذا المرض بحسب ما ذكرناه في الآيات المتقدمة موالاة أعداء الله، المعنى الذي مر في الآية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى آخر الآية الشريفة. موالاة أعداء الله من أجل الدنيا. ثانيا، سوء الظن بالله وبرسوله وبأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. الآية التي تحدثت عن هذا المعنى شرحناها في حينها، والتي نزلت في واقعة الخلاف بين سيد الأوصياء وعثمان بخصوص الأرض التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهما، فشرح الحادثة في حينها. فقلنا أولا موالاة أعداء الله، ثانيا سوء الظن لله ورسوله وبأهل بيت العصمة، ثالثا الشك والارتياب والتردد عند أبسط أنواع التمحيص، عند أبسط أنواع الاختبار، وإذا بالشك والتردد والريب يسيطر على قلوبهم، على هذه القلوب المريضة المصابة بهذا المرض الذي نحن بصدده. رابعا إيذاء المؤمنين والمؤمنات، المعنى الذي ورد في معنى الإرجاف والمرجفون في المدينة. خامسا الخوف من الموت، ينظرون إليك نظرا مرشي عليه من الموت، متى؟ إذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المرشي عليه من الموت. وسادسا الأضغام والأحقار، وهذا المعنى ورد في الآية الشريفة أن لن يخرج الله أضغامهم. تقدمت الآية وشرحنا المعاني المتعلقة بخصوصها. تقريبا هذه أهم الأعراض، وليس كل الأعراض المذكورة في الآية، لكنك من خلال الدرس الماضي، من خلال الدرسين الماضيين، يمكن أن تتتبع الأعراض الأخرى، لكن هذه أهم الأعراض التي تظهر على المصاب بهذا المرض. أما الأسباب التي لأجلها يصاب الإنسان أيضا أذكرها بشكل سريع حتى نتمكن من البحث في مسألة أخرى من مسائل أمراض القلوب. الأسباب التي جاءت في الآيات الشريفة، أولا التعلق بالدنيا، ثانيا عدم التفكير الجدي وفقا للموازين السليمة التفكير، ثالثا عدم المقدرة على مواجهة الشهوات، رابعا الانجراف مع التيار العام، مع الصوت العام الذي يصيح في الناس ينعقون مع كل ناس، أتباع كل ناس همج الرعاة، الانجراف مع التيار العام وإن كان على ضلالة وإن كان على خطأ، خامسا عدم الإيمان الحقيقي بعالم الآخرة. والمراد هنا من عدم الإيمان الحقيقي بعالم الآخرة هو عدم الخشية من الله سبحانه وتعالى، وسادسا عدم الحياء من الله ومن الرسول ومن الإمام المعصوم صلوات الله عليهم أجمعين. هذه تقريبا أهم الأعراض لهذا المرض الذي هو مرض القلوب، وأهم الأسباب التي لأجلها أو بسببها يصاب الإنسان بهذا المرض. اليوم نتناول أمراضا أخرى من أمراض القلوب. المرض الثالث الري. المرض الأول كان الطبع على القلوب، المرض الثاني كان مرض القلوب، المرض الثالث هو الرين، رين القلوب أو الرين المسيطر على القلوب. العنوان الثالث من أمراض القلوب الرين. هذا المرض في كتاب الله ذكر في موقف واحد، في آية واحدة، هي الآية الرابعة بعد العاشرة من سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولم يأتي ذكر للرين في غير هذه الآية في الكتاب الكريم، فجاء ذكر هذا المرض في هذه الآية، في الآية الرابعة بعد العاشرة من سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أولا لنعرف معنى الرين. الرين في اللغة، الرين في الروايات الشريفة له مداليل، له معان متعدد. الرين تأتي بمعنى الحجاب الكثيف، كل حجاب كثيف ماديا كان معنويا لا يفرق، حتى الحجاب المادي الكثيف يقال له رين في لغة العرب. فسواء كان هذا الحجاب ماديا أم معنويا إلا أنه كان كثيفا يسمى بالرين في لغة العرب. لكن في الرواية، في الأدعية الشريفة، في الكتاب الكريم استعمل في الجنب المعنوي، أما في اللغة يستعمل في الجنب المعنوي. لكن في الغالب في الرواية في الأدعية الشريفة استعمل في الجنب المعنوي. أليس تقرأ في مناجاة الشافعون للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه: إلهي أشكو إليك قلبا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا. متلبس بالرين والطبع، يعني أن القلب مصاب بمرض الرين، مصاب بمرض الطبع. الطبع تحدثنا عنه وقلنا معنى الطبع يعني الختم. إلهي إليك أشكو قلبا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا. في الغالب في الآيات، في الروايات، في الكتاب الكريم، في الأحاديث الشريفة، الرين استعمل في الحجاب المعنوي. هذا المعنى الأول من معاني الرين، وهو هنا أيضا يوجد في الآية الشريفة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن قلوبهم قد حجبت بحجاب كثيف بسبب ما كسبوه. ما كسبوه أي شيء كسبوه؟ الذنوب التي كسبوها، الخطايا التي احتطبوها وحملوها على ظهورهم، فكان الحجاب كثيفا بسبب هذا الأمر. المعنى هنا يتلاءم مع ما جاء في الآية الشريفة. هناك معنى ثان من معاني الرين، وهو الخبث. في اللغة يقال فلان رانت نفسه أي خبثت، فلان رانت نفسه أي خبثت. وكذلك الخبث أيضا يمكن أن يكون من معاني الرين. الخبث هذه القذارة المادية، والقذارة المادية أيضا هي حجاب، وسيأتي أنه من جملة معاني الرين. سيأتينا الآن من جملة معاني الرين مصداق من مصاديق الخبث على أي حال. فالمعنى الثاني من معاني الرين هو الخب، رانت نفسه، خبثت نفسه. والخب مضاد للطيب، هناك طيب وهناك خبيث. يا ترى الخباثة في نفس الإنسان من أين تأتي؟ تأتي الخباثة في نفس الإنسان من ضلالته، أولا من ضلالته، وثانيا من أعماله السيئة. إذا كان الإنسان منحرفا عن أهل البيت فهذه هي الضلالة، لكن ربما في بعض الأحيان يكون الإنسان محبا مواليا لأهل البيت عليهم السلام، إلا أنه يعمل الأعمال السيئة، فالخباثة هنا في أعماله السيئة. خباثة تارة تأتي بسبب ضلالة الإنسان، وتارة تأتي بسبب سوء أعمال الإنسان. الخباثة الآتية من الضلالة هذه خباثة أصلية، والخباثة الآتية من الأعمال السيئة هذه خباثة فرعية. لكن الأعمال السيئة إذا تراكمت وتكاثرت وتفاقمت يمكن أن تنقلب إلى خباثة أصلية. ولذا هذا المعنى نجده في الرواية الشريفة التي يرويها زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه. ماذا يقول باقر العكرة؟ يقول: ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نقطة بيضاء. ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نقطة بيضاء، فإذا أذنب ذنبا خرج في تلك النقطة، يعني في تلك النقطة البيضاء، نقطة سوداء. إشارة إلى الذنب، إشارة إلى الخباثة. لذا قلنا الرين معناه الخباثة. الخباثة أين تظهر؟ في هذا السواد. طبعا المراد من السواد هنا السواد المعنوي ليس السواد المادي. واضح عند قلنا أن المراد من القلب هذه اللطيفة، هذه الحقيقة المعنوية التي فيها بصيرة الإنسان، فيها فطرة الإنسان، المعنى الذي شرحناه في تعريف القلب. فحينما نتحدث عن القلب حديثنا عن ذلك القلب المعنوي الذي عرفناه وبيناه في أوائل الدروس. ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نقطة بيضاء، فإذا أذنب ذنبا خرج في تلك النقطة نقطة سوداء، فإذا تاب ذهب ذلك الصواب. ولذلك التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا تاب ذهب ذلك الصواب. وإذا تمادى في الذنوب، تمادى يعني ازدادت ذنوبه، تفاقمت، أصر على الذنب. وإذا تمادى في الذنوب زاد ذلك الثواب حتى يغطي البياض. فإذا غطى البياض ماذا يقول الإمام؟ لم يصلح، لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا. إذا غطى الثواب ذلك البياض لم يرجع صاحبه، صاحب ذلك القلب الذي اسود، لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا. ثم يقول الإمام: وهو قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الإمام يأتي أيضا بهذه الآية، وكأن كلامه المتقدم تفسيرا، كأن كلامه تفسير، تفسير لهذه الآية الشريفة. يقول: وهو قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا المعنى الثاني من معاني الري. معنى الأول قلنا الحجاب الكثير، وفي الغالب استعمل في النصوص في الحجاب المعنوي. والمعنى الثاني وهو الخباثة، خباثة النفس، خباثة القلب، والتي تكون بسبب الذنوب. المعنى الثالث من معاني الرأي الصدأ. صدأ السيف في اللغة يقال له رين السيف. قبل قليل قلت أنه سأذكر معنى من معاني الرين هو أحد مصاديق الخبث، خبث باعتبار القاذورات المادية، والصدأ الذي يعلو السيف هذه قذارة مادية، قذارة جرمية. فالصدأ الذي يعلو السيف هذا يسمى بالرين في لغة العرب. ولذا في الحديث الشريف في الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تذاكروا وتلاقوا، تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا، فإن الحديث جلاء للقلوب. ثم يقول: إن القلوب لترين كما يرين السيف، يعني لتصدأ. إن القلوب لترين كما يرين السيف وجلاؤها الحديث. السبب الذي يجلوها، يجلوها يعني ينظفها. ولذلك المراتب السلوكية للإنسان يجمعها هذا البيت كما يذكره الأخلاقيون: تخلية تجلية، تخلية تحلية تجلية، ثم فنى مراتب مرتقية. يقولون أن المراتب العالية لتكامل الإنسان هي هذه المراتب الأربعة: تخلية تحلية تجلية ثم فنى مراتب مرتقية. أولا التخلية يعني أن يخلي الإنسان قلبه نفسه من الموبقات، ثم تحلية يحليها بالخصال الحسنة، ثم التجلية حينئذ ستتجلى نفسه، يتجلى قلبه حينئذ سيظهر اللمعان، سيظهر البروق في قلبه، حينئذ تتكشف له المعاني، حينئذ يكون قلبه بمثابة المرأة تتجلى فيه المعاني. ففي البداية تخلية ثم تحلية ثم تجلية ثم فنى آخر المراتب على أي خليت الآن الحديث في بيان هذه المعاني، لكن وصل الحديث إلى الجلاء، جلاء القلوب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تذاكر ليذكر بعضكم بعضا، وتلاقوا وتحدثوا، يعني اذكروا حديثنا. ليش في الروايات ان حديثنا يحيي القلوب، حديث اهل البيت حياة للقلوب، المراد من حياة القلوب هو هذا المعنى. من نتيجة السيف حينما يصدأ هذا سيف ميت لا يعمل، يحتاج الى ازالة الصدى عن السيف، يحتاج الى حده الى برده، حينئذ يكون هذا السيف حيا، حينئذ يكون هذا السيف حساما قاطعا. قلب الانسان كذلك، قلب الانسان يرين: اشكو اليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا، وبالرين والطبع متلبسا. تلبس بالرين، تلبس بالطبع، يحتاج الى ازالة هذا التلبس، يحتاج الى ازالة هذا الحجاب. من جملة معاني التلبس، الانسان حينما يلبس اللباس يكون قد تلبس هذا اللباس، يعني هذا الطبع وهذا الرين قد حجب القلب فيحتاج الى ازالة. وان هذه القلوب كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لترين كما يرين السيف. وجلاؤها الحديث، جلاؤها الحديث، إنما المراد حديثه، حديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذا المعنى الثالث من معاني الرين، وهو الصدى، وأيضا يكون من جملة الأمراض صدع القلوب بحسب هذه الرواية: وإن القلوب لترين كما يرين السيف. المعنى الرابع من معاني الرين في اللغة، أيضا هذا المعنى موجود في اللغة، الرين تأتي بمعنى السكر، ولذلك يقال: فلان رانت الخمرة على عقله. رانت الخمرة على عقله أي غلب عليه السكر، باعتبار أن السكر سيكون حاجبا، سيحجب عقله عن التفكير السليم. السكران هل هو إنسان كامل في حال سكره؟ هل يملك القوى الفكرية الكاملة؟ لا. ولذلك في حال سكره تكون الخمرة قد غلبت على عقله، فيقال: رانت الخمرة على عقله، كانت حاجبا فيما بينه وبين الوضع السليم، كانت حاجبا فيما بينه وبين التفكير الدقيق. فالرين بمعنى السكر، والسكر يكون حاجبا أكيدا وحاجبا شديدا، يحجب الإنسان عن التقدم، عن التقدم في الحياة الدنيوية، عن التقدم في الحياة الأخروية. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تقولوا ما تعلمون. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه الآية لها وجوه متعددة في معانيها. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي في حال شربكم للخمر، باعتبار مسألة التدرج في تحريم الخمر في أوائل الشريعة اختلاف المفسرين في هذه المسألة وتضارب الروايات في هذه القضية إن علمتنا بصدد الدخول في هذا، لكن من جملة معانيها هو هذا المعنى الذي يذكره طائفة من المفسرين، أن المسلمين كانوا يشربون الخمر لم تحرم عليهم لكن حرمت عليهم في أثناء الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذا معنى معنى من معاني السكارى حينما يكون الإنسان في حالة بين النعاس بين النوم واليقظة ويقوم إلى صلاته. معنى من معاني السكر حينما يسهو قلب الإنسان ويتعلق بمعان أخرى ويعرض عن صلاته وعن ربه، هذا أيضا معنى من معاني السكر. ومعنى من معاني السكر هو إقفال القلب، سكره أقفل، سكر الباب أقفل الباب. فسكارى ربما تؤخذ أيضا بهذا المعنى، تؤخذ بهذا اللحاظ، والحال هو السكران قلبه مقفل، عقله مقفل محجوب. أما هناك وجه في الآية الشريفة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذا فسرنا الصلاة بولاية أهل البيت لا يعني أننا نرفض تفسير الصلاة بهذه الصلاة المفروضة، والصلاة المفروضة هذه مظهر من مظاهر الولاية لأهل البيت عليهم السلام كما في الروايات الشريفة. لكن الصلاة أيضا وردت في روايات أهل البيت في القرآن مفسرة بولاية سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. فإذا فسرنا الصلاة في وجه من وجوه الآية، أليس للآية وجوه متعددة؟ أليس للآية حدود ومطالع وظواهر وبراطن وأبعاد؟ أليس للآية مجاري ومطالع؟ في وجه من وجوه الآية إذا فسرنا الصلاة بالولاية لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين فلا تقربوها وأنتم سكارى، ما المراد؟ حينئذ ماذا سيكون المعنى؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا ولاية أهل البيت وأنتم سكارى. المراد من هذه الآية الشريفة تبين هذا المعنى كالمعنى الذي ورد في وصف الكتاب الكريم، لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. الآية لها بعدان، البعد الظاهري هذا الكتاب الكريم الذي نقدسه، لا يمسه هذا الكتاب المادي المدون الموجود بين الدفتين، لا يمسه إلا من كان على طهارة، إلا من كان على وضوء. فهذا الكتاب المادي أيضا بحاجة إلى طهارة مادية، وأما حقيقة الكتاب معاني الكتاب وأصل الكتاب وجوهر الكتاب الذي هو الإمام المعصوم الكتاب الناطق أيضا لا تمس حقيقته إلا القلوب الطاهرة، لا يمسه إلا المطهرون. في الجنب المادي هذا الكتاب لا يمسه، حكم شرعي واضح، آيات الكتاب لا تمس إلا بالطهارة، وآداب مس آيات الكتاب أحكامها موجودة في الشريعة واضح. فلا يمسه إلا المطهرون، المس المقاربة، لا تقربوا الصلاة، نفس الشيء، لا تقربوا الصلاة يعني لا تمس الصلاة، كذلك لا يمسه إلا المطهرون يعني لا يكونون في قرب منه إلا المطهرون. من جهة مادية للكتاب التدويني هذه تشترط الطهارة المادية الشرعية المعروفة، من جهة معنوية إدراك معاني الكتاب، إدراك جوهرية الكتاب تحتاج إلى طهارة القلوب. فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذا فسرنا الصلاة هنا بالولاية لأهل البيت أي لا تقربوها وقلوبكم مقفلة، كسروا الأقفال عن القلوب. وما المراد من تكسير الأقفال عن القلوب؟ لا تقربوها وأنتم سكارى، لا تقربوها وإما كسر الأقطار وإما أعرض عن الدنيا. لا تسكركم هذه الدنيا، والدنيا تسكر الإنسان. مراد من الإسكار ما هو؟ أن الإنسان ينشغل بشيء دون شيء. أن الإنسان حينما يشرب الخمر فإن عقله سينفرد عن المعاني النافعة له، عن التفكير السليم. فالإنسان حينما ينصرف إلى الدنيا حينئذ سينصرف عن ماذا؟ سينصرف عن الشيء الذي يكون نافعا له، يكون نافعا له في الدنيا، يكون نافعا له في الآخرة. فلا تقربوا ولاية أهل البيت إلا بقلوب طاهرة. وهذا المعنى، هذا المعنى سواء كانت المقام الإرشادي، سواء كانت المقام الإرشادي يعني أن القرآن هنا يرشد الإنسان إلى أن الإنسان الذي يريد أن يتعمق في معرفة أهل البيت فعليه أن يطهر قلبه حتى يتمكن من التعمق في معرفة أهل البيت. إن كان هذا المراد كانت الآية في المقام الإرشادي، وإن كانت الآية تشير إلى مسألة تكوينية أن أهل البيت لا تقترب منهم إلا القلوب الطاهرة، ولا يبغضك يا علي إلا رانت الخمرة على عقله، يعني أسكرته، يعني تغلبت على عقله. وصل الحديث بنا في سجونه إلى هذا المقام، وإن كانت هذه المعاني تتناسق مع الآية التي نحن بصددها. ليس الحديث عن رين القلوب والآية التي نحن بصددها؟ كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون بحسب التفاسير المشهورة، ما كانوا يكسبون من الذنوب، ما اكتسبوه من الذنوب، ما اكتسبوه من السيئات. أما نحن الآن لنرجع إلى ما قبل الآية وإلى ما بعد الآية حتى يتضح المعنى هنا. إذا تتلى عليه آياتنا، هذه الآية الثالثة بعد العاشرة، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. الآية الثالثة، كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، تشير إلى عاقبة هذا المرض، عاقبة الرأي. فكما أن الإنسان هو الذي يجلب الرين على قلبه، جزاؤه في الآخرة أيضا يكون محجوبا عن ربه. هذه المسألة تحدثنا عنها ثلاثا، أن الإنسان يجازى بنفس عمله، لا يجازى بجزاء أو بعقوبة أو بثواب يختلف في السنخية عن أصل سنخية عمله. نفس سنخية العمل الذي يأتي به الإنسان يجازى به الإنسان في يوم القيامة. غاية الأمر أن الصور تختلف، أما جوهرية الأمر واحدة، الإنسان هو الذي يسبب الرين على قلبه. كلا بل ران على قلوبهم لأي شيء؟ بما كانوا يكسبون. ثم تقول الآية كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. يومئذ يعني في يوم القيامة، فهم في يوم القيامة عن ربهم محجوبون. لماذا؟ لأن قلوبهم قد حجبت، فهذه القلوب التي قد حجبت ستحجب عن ربها. أما القلوب التي لم تحجب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه الناظرة في روايات أهل البيت هم شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه. أصلا كلمة وجوه في الآية هنا مفسرة في بعض تفاسير الآية بالقلوب، لأنه من معاني كلمة الوجه القلب، ووجه الإنسان لا، هذا وجه الإنسان في قلبه، حقيقة الإنسان في باطنه لا في هذا الوجه الظاهر. أليس؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يتحدث عن أهل آخر الزمان، عن أهل زمان غيبة الإمام، ماذا يقول؟ يقول أنهم عليهم ثياب وهم رئاب، حقيقتهم في باطنهم، لا في هذه الوجود، لا في هذه الملابس النظيفة، لا في هذه الملابس الأنيقة التي يتأنق بها الإنسان. عليهم ثياب وهم ذئاب، ذئاب ليس في وجوههم، ليس في وجوههم، ليس عندهم مثلا أنف كأنف الذئب أو عيون كعيون الذئب، أما وجههم الحقيقي إيه؟ حينما تأتي الروايات الشريفة أو الناس يقولون فلان فلان فلان ذو وجهين، ذو وجهين يعني في مكان يخرج له وجه أسمر وفي مكان وجه أبيض، فلان ذو وجهين يعني قلبه مرة يكون في هذا المكان بهذا الشكل فيتكلم بهذا الشكل، ومرة في المكان الآخر يكون بشكل. على أي حال، من جملة معاني كلمة الوجه القلب، وجوه يومئذ ناظرة يعني جميلة إلى ربها ناظرة، وهذا يتوافق مع المعنى الذي نعتقده أن الرؤية البصرية لا تجوز وإنما الرؤية القلبية هي التي تجوز. فوجوه يومئذ ناظرة يعني قلوب يومئذ ناظرة. على أي حال، فهذه القلوب التي تغلب عليها الرأي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذه القلوب كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. كما أن الإنسان حجب قلبه بنفسه كذلك سيحجب في يوم القيامة. وهذه المعاني واضحة، الإنسان ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، ارحم هنا ترحم هنا، اعفو هنا تعفو هنا عن الناس يعفى عنك هنا، وهكذا هناك ترابط بين العمل الذي يأتي به الإنسان وبين الجزاء الذي يجازى به. كان هذا الجزاء نعيما أم كان هذا الجزاء عذابا أليما؟ هذا عاقبة الآية. أما الآية ماذا تقول؟ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وهذا المرض هنا، المرض ما هو صفته؟ إذا تتلى عليه آياتنا ماذا قال؟ قال أساطير الأولين. تأتي الآية تقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا مرض. الآية الرابعة بعد العاشرة تتحدث عن المرض. أما أعراض المرض ما هي؟ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأول. أساطير جمع لأسطورة وهي الخرافة، الشيء الذي لا أصل له، أو أساطير مأخوذة من السطر يعني ما سطره الأوائل، ما كتبه الأوائل. هذا العام كانت الأمم السابقة تواجه أنبياءها بهذا القول، فحينما يأتون لإرشادهم لتبليغهم لتهذيبهم قالوا هذه أساطير الأولين، آخرة قبر عذاب موت إله ملائكة عرش سماء، هذه أساطير الأولين دعونا. لكن نحن قلنا الآيات الشريفة لا تفسر فقط في السبب الذي نزلت فيه وإلا فتموت الآية، وإنما الآيات تبقى حية، وحياة القرآن في جريان الآيات القرآنية في تفسيرها المناسب لكل زمان ولكل مكان. وهذا هو معنى حياة القرآن في روايات أهلنا. وإلا الإمام يقول إذا كانت الآية تفسر بصاحبها الذي نزلت فيه فإذا مات ماتت هذه الآية، لكن الآيات تفسر مع كل زمان. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قلت أساطير إما أسطورة يعني خرافة، وإما أساطير شيء صدره الأوائل. هذا المعنى موجود في حياتنا الآن. حينما تتلى أحاديث أهل البيت، حينما تتلى فضائل أهل البيت، حينما تتلى الأخبار التي تتحدث عن مقاماتهم المحمودة، طائفة من النار تقول هذه أساطير إسرائيليات خرافات، طائفة من الناس يقولون دعونا من هذا الكلام، حديث عن الإمام الحجة، حديث عن الإمام المهدي عليه السلام، حديث عن أهل البيت، هذه أحاديث لا تتناسب والواقع الموجود. يعني الفارق أنهم ما قالوا هذه الكلمة، وإلا القرآن لا يقصد هنا أن الذين في قلوبهم الرين لابد أن يقولوا أساطير الأول، مقصود المعنى وإلا ليس مقصود اللفظ، لأنه الأمم السابقة منها ما كان يتكلم بالسريانية، منها ما كان يتكلم بالعبرية، ما كان يتكلمون بالعربية، بأساطير الأولين كلمة عربية. اليهود وسائر الأمم الأخرى حينما يأتي أنبياؤهم إليهم يكلمونهم بألسنتهم، والأمة تتكلم بلسانها، فيقولون أساطير الأولين باللغة السريانية في الزمان الذي نزل فيه ذلك المؤمن، أو بالعبرية أو بغيرها من اللغات الأخرى. فأساطير الأولين ليس المراد أن يكون هذا الناس بحدود لفظه أيضا، في حال الواقع العملي آياتنا آيات الله في الكتاب الكريم ما تفسيرها في الروايات الشريفة. إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات الشريفة، آيات الله آياتنا مفسرة بأهل بيت الأصمة صلوات الله عليه في الروايات الشريفة. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وهذا الواقع العملي. إذا كان الحديث عن أهل البيت تجد طائفة من الناس تقول هذه أساطير خرافات إسرائيليات أخبار موضوعة إلى آخره، وطائفة من الناس يقولون إن هذا الكلام لا يناسب هذا الزمان، كلامهم هو الذي يناسب هذا الزمان، أفكارهم السخيفة هي التي تناسب هذا الزمان. ليش فكر أهل البيت هو الذي يكون مناسبا لكل زمان ولكل مكان، وإنما ما تنتجه قرائحهم المريضة وأفكارهم الوسخة هو الذي يكون مناسبا لزماننا ولحياتنا؟ فأساطير الأولين هي هذه الأقوال التي يقولونها، هؤلاء هم الذين ران على قلبهم، هؤلاء هم الذين تسلط الرين على قلوبهم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا، وهذا ردع شديد هنا، كلا، ليست هذه بأساطير وليست هذه بأقوال صحيحة، كلا، وهو ردع شديد، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، وإنما هذا مرضهم، هذا الرين الذي ظهر في قلوبهم، هذا الرين الذي تلبس في قلوبهم. أنا بشكل إجمالي ما يتعلق بمرض الرين في القلوب، هناك مرض آخر أيضا ورد ذكره في الكتاب الكريم، مرض الإقفال، إقفال القلوب، أن القلوب تكون مقفلة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الآية الرابعة والعشرون من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه الآية وردت في سياق آيات، من جملتها آية ذكرناها في الدرس الماضي، في الدروس الماضية، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، إلى آخر الآيات الشريفة حتى يأتي الكلام في هذه الآية، أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها. الآية السابقة كانت تتحدث عن مرض القلوب، ثم هذه الآية تتحدث عن الإقفال، والإقفال أشد من مرض القلوب. باعتبار الآية تحدثت عن مرض القلوب، الآن بعد ذلك فصلت الكلام إلى أن وصل الحديث إلى مرض الإقفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أقفالها، الأقفال جمع لقفل، والقفل واضح والذي يقفل به الشيء، أقفال جمع لقفل والقفل واضح، هذا المعنى المعروف الذي يقفل به الشيء، الذي يسد به الشيء. أفلا يتدبرون القرآن، وهنا أفلا هذه الصيغة تفيد التقرير، تفيد التوبيخ، تفيد التحضير، تفيد التقرير. أفلا يتدبرون القرآن، ما لهم هكذا يفكرون، ألا يتمكنون من التدبر أم على قلوب أقفالها. نظر المشي عليه من الموت، لماذا هم هكذا لا يتبعونك يا رسول الله، لماذا هم هكذا لا يتبعون أهل البيت عليهم السلام، لماذا؟ أفلا يتدبرون القرآن، أليس القرآن ناطق في طاعة الرسول، في طاعة المعصوم، في حب الرسول، في حب المعصوم، في التسليم للرسول، في التسليم للمعصوم. أفلا يتدبرون القرآن؟ فإذا كانوا لا يتدبرون القرآن، إذن هناك احتمال آخر، أم على قلوب أقفالها. فهم إما يتمكنون من التدبر، وإذا لا يتمكنون إذن قلوبهم مقفلة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما مسألة التدبر في القرآن الكريم؟ واضح هنا هذا المرض، مرض الإقفال، الشيء الواضح فيه أن الإنسان لا يتمكن من تدبر القرآن، هذا الذي يكون قلبه مقفل. ولذا هنا لابد أن نبين معنى التدبر في القرآن بشكل سريع، وإن كان هذا البحث يحتاج إلى تطويل في الكلام، لأنه لابد أن نستعرض الروايات التي تحدثت عن التدبر ونبين المعاني الموجودة فيها. لكن أنا ألخص لكم الكلام بشكل موجز، أقول التدبر في القرآن على مراتب ثلاثة، التدبر في القرآن على مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى من التدبر، وهذه يمكن أن تكون لعامة المؤمنين، لعامة الناس من غير أهل العلم ومن غير أرباب القلوب، هذا التدبر كيف يكون؟ نحن حينما نتعامل مع القرآن الكريم في تلاوته، في تلاوته مرة نقرأ القرآن هكذا لأجل الأجر والثواب، هذا يترتب عليه الأجر والثواب حينما يقرأ القرآن بهذه النية، لأن التلاوة عبادة والعبادة يترتب عليها الأجر والثواب. ومرة أخرى نقرأ القرآن ونتعامل مع القرآن تعاملا روحيا، مجرد أن نقرأ يستشعر الإنسان حلاوة التلاوة وحلاوة الكلام الإلهي، ولذا يعجبه أن يستمر في التلاوة من دون النظر الدقيق في معاني الآيات والتدبر. وهذا يدخل في باب حلاوة المناجاة، هذا يدخل في باب حلاوة القرآن، هذا يدخل في باب شفاعية القرآن. مرة أخرى نتعامل مع القرآن، نقرأ القرآن أيضا لأجل الثواب، وربما نستشعر هذا المعنى من حلاوة التلاوة، من حلاوة الإيمان بآيات الكتاب. ويضاف معنى ثالث، وهو أننا نتدبر في معاني آيات الكتاب. التدبر في معاني آيات الكتاب بالنسبة لعامة المؤمنين يمكنهم أن يتدبروا في بعض الآيات، لا في كل الآيات، وإلا إذا تدبروا في كل الآيات نحن هنا نسأل، نقول تدبرهم يستند إلى العلم أو إلى غير العلم. إذا كان يستند إلى العلم هذا حينئذ تدبر من المرتبة الثانية نأتي على بيانه. أما الكلام مع عامة الناس، عامة الناس ليس عندهم من العلم الكافي حتى في معاني الأثر. فإذا قلنا أن كل إنسان بإمكانه أن يتدبر في آيات الله، كل إنسان بإمكانه، كما يذهب البعض مثلا إلى هذا الكلام، إذا قلنا هكذا هو توجد معاني لغوية أصلا في الكتاب الكريم هي تكون في بيانها في استخراج معانيها صعبة على المفسر لا على العام. وإلا هو كيف يتدبر في القرآن؟ التدبر كيف يكون؟ التدبر أولا يفهم الآية ويفكر في معاني الآية في أبعادها، في انعكاسات الآية النفسية على نفسه، أو في انعكاسات الآيات على الجانب العملي في حياته، أو في جهة الاعتبار بالمعاني القرآنية. التدبر هو هذا. فالإنسان إذا أعطيناه حرية التدبر مطلقا هكذا فحينئذ سيفهم كيفما يشاء من دون قواعد علمية، من دون ثوابت ثابتة. فإذا كان من دون ثوابت ثابتة يفهم الإنسان، حينئذ نقول فهمه هذا الذي يفهمه من دون ثوابت يكون حجة عليه يعمل به أو لا يكون حجة عليه، يعني لا يحق له العمل. إذا كان لا يحق له العمل به فإذا ما الفائدة من تدبر هذه المعاني؟ مقصود من التدبر حينما يقول سيد الأوصياء ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر، ألا لا خير في قراءة يعني في قراءة القرآن في تلاوة القرآن، ألا لا خير في ليس فيها تدبر. فنحن حينما نقول أن العامي لا يتمكن من التدبر الكلي في الكتاب في كل معاني لأنه يحتاج على الأقل إلى ثوابت علمية ولو من هذه العلوم الظاهرية من العلوم اللغوية، يحتاج إلى ثوابت على أساسها يفسر المعاني القرآنية وبعد ذلك يتدبر فيها. كما قلت هو احتمالا المعاني التي يتدبرها العامي يعمل بها أو لا يعمل بها. الحال المعاني إذا قلنا أنه لا يعمل بها إذن ما الفائدة من التدبر؟ يعمل بها الحال هي ليست صحيحة، ربما أصلا تخالف حتى ظاهر الشريعة لأنه قد لا يفهم المعاني اللغوية في الآية، فكيف نقول أنه يعمل بها؟ فإذا التدبر للعامي إضافة إلى أن الإنسان يتلو القرآن لتحصيل الأجر والثواب باعتبار أن التلاوة عبادة، وإضافة إلى أن القرآن في التعامل معه تعاملا روحيا يعطي للإنسان حلاوة التلاوة، يستذوق الإنسان حلاوة المناجاة، عامة المؤمنين يمكن أن يتدبروا في بعض من آيات الكتاب، مثلا الآيات التي تتحدث عن النعيم والعاقبة الحسنة للإنسان المؤمن، هذه آيات مفهومة إجماليا لكل الناس، يمكن للإنسان المؤمن من عامة المؤمنين أن يتدبر في نعيم الله في جنة الله، أو الآيات التي جاءت في مورد الوعيد والتهديد وذكر العذاب وذكر جهنم، الآيات التي جاءت في ذكر الموت، أو الآيات التي وردت في الأمر بمسائل أخلاقية واضحة، يمكن للإنسان المؤمن من عامة المؤمنين أن يتدبر في هذه المواضع. أما هناك آيات لا يتمكن المفسرون من الولوج في أول مظاهرها من دون الاعتماد على روايات أهل. الآيات التي تتحدث في المعارف الإلهية لا يتمكن الإنسان مهما بلغ من العلم، مهما أوتي من العلم، ما لم يكن معه حارس وفي من حديث أهل البيت، ما لم يكن معه مسدد منير مبين من كلام أهل البيت لا يتمكن أن يدخل في معاني الآيات التي تتحدث في المعارف الإلهية في مختلف جهات المعارف الإلهية. والآيات التي تتحدث في الأحكام لا يتمكن الإنسان أن يتدبر فيها من دون معرفة الرواية، وإلا هذه التفاصيل الشرعية الموجودة في الكتب الفقهية في الرسائل العملية أين هي في الآيات القرآنية؟ ذكر بعضها بشكل إجمالي. فهذه المرحلة الأولى من مراحل التدبر في الكتاب، هذه المرحلة الأولى تدبر لعامة الناس لعامة المؤمنين في بعض الآيات التي لا يكون فيها لبس، ليست بحاجة إلى معرفة قواعد وثوابت علمية، وهذا حقيقة لا يقال له تدبر. التدبر المراد في المرتبة الثانية. المرتبة الثانية من التدبر للذين كان عندهم علم بهذه العلوم الرسمية، العلوم الرسمية يعني علم النحو، علم البيان والمعاني، علم اللغة، فقه اللغة، سائر العلوم الأدبية العربية، عنده علم بأصول التفسير بقواعد التفسير. الذي عنده هذه العلوم يتمكن على أساس هذه العلوم أن يتدبر في الآيات، وهذا تدبر ظاهري عنده. لكن هذا التدبر تدبر صحيح لأنه يستند إلى قواعد علمية. أما التدبر في المرتبة الثالثة، ذلك التدبر، التدبر الواقعي، تدبر أرباب القلوب من دون الحاجة إلى هذه القلوب، تلك القلوب التي تكسرت أقفالها فلا يتدبرون القرآن، كما ورد في بعض الروايات إمامنا الصادق عليه السلام يقول: رددت هذه الآية، آية من كتاب الله، رددت هذه أغمية على الإمام، رددت هذه الآية حتى كأني سمعتها من قائلها، حتى كأني سمعتها من الله سبحانه وتعالى. وحينما يسمعها من الله الكلام الإلهي يختلف عن كلام المخلوق، الكلام الإلهي يختلف عن كلام المخلوق. الكلام الإلهي حينما يصل إلى مسامع العبد، حينما يصل إلى مسامع العبد ككلامه الذي يصل إلى مسامع أنبيائه، حينئذ يحيطون بكل معاني، لأن الكلام الإلهي منير من جميع جهاته، كما أن كلام أهل البيت عليهم السلام يحمل هذه الخصوصية، ولكن هذه الخصوصية لا تتجلى لكل أحد، وإلا نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة: كلامكم نور، كلامكم حقيقة نورية، لكن هذه الحقيقة النورية لا تتجلى لكل أحد، كما أن الحقيقة النورية في الكتاب الكريم لا تتجلى. التدبر الواقع للقرآن هو هذا التدبر، أم على قلوب أقفالها، القلوب التي تكسرت أقفالها. على أي حال وقت الدرس يكاد أن ينتهي إن شاء الله، تتمة الحديث تأتينا في الأسبوع الآتي، لكن أختم الدرس بهذه الرواية الشريفة التي تتناسب مع هذين الموضوعين، مع موضوع الرين ومع موضوع الإقفال. رواية ينقلها شيخنا الفراجفي رحمة الله عليه في كتابه كنز الفوائد، رواية عن الإمام الصادق أن الإمام الصادق عليه السلام في يوم من الأيام واكل أبا حنيفة، اشترك معه في المائدة، فلما رفع يده إمامنا الصادق عليه السلام من الطعام ماذا قال؟ قال: الحمد لله، هذا اللهم إن هذا منك ومن رسولك، يعني هذا الذي أكلته هذه النعمة، وهذا أدب من آداب الشكر على الناس، اللهم إن هذا منك ومن رسولك. أبو حنيفة قال للإمام: يا أبا عبد الله، أجعلت مع الله شريكا؟ يعني أنت هنا شكرت الله وشكرت الرسول، أجعلت مع الله شريكا؟ قال له الإمام عليه السلام: ويلك، إن الله يقول: وما نقموا منهم، وما نقموا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أغناهم الله ورسوله من فضله. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وقال تعالى: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. أبو حنيفة ماذا قال؟ آيات واضحة تنسب الغنى وتنسب الفضل إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله، وما ينسب إلى الرسول ينسب إلى الإمام المعصوم بنفس المعنى صلوات الله وسلامه. أبو حنيفة ماذا قال؟ قال كأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما. يعني كأني ما قرأت هذه الآيات من كتاب الله ولا سمعتها. الإمام الصادق قال بلى قد قرأتهما وسمعتهما، ولكن الله أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها. وقال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إمام هنا يستشهد بهذه الآيات الشريفة بالضبط نفس الحديث الذي نحن بصدده، موضوع الرأي موضوع إقفال القلوب. الإمام يستشهد بالآيتين الشريفتين، أم على قلوب أقفالها كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويجعل هاتين الآيتين معناهما ينطبق على أبي حنيفة وعلى أشبابه. قال بلى قد قرأتهما وسمعتهما، ولكن الله أنزل فيك وفي أشبابك. وما هي أوضح صفة في أبي حنيفة؟ أوضح صفة في أبي حنيفة ابتعاده عن أهل البيت أولا، وثانيا تحكيم عقله في قبال الإمام المعصوم عليه السلام. هذه أوضح صفة في أبي حنيفة. فهذا المرض موجود في أشباه أبي حنيفة. الإمام يقول له إن الله أنزل فيك وفي أشباهك. من انحرف، من ابتعد عن أهل البيت عليه السلام، من قال هذه أساطير الأولين، وهذا أبو حنيفة وأمثال أبي حنيفة. وأمثال أبي حنيفة كثر في المجتمع الشيعي على طول التاريخ. أمثال أبي حنيفة كثر، ليس أبو حنيفة وحده انفرد بهذه الخصيصة أو بهذه الصفة. على أي حال وقت الدرس انتهى، إن شاء الله تتمة موضوعنا في الأسبوع القادم بحول الله. هذه الجمعة أيضا درس الأخلاق، يعني ليلة الجمعة على رسمه إن شاء الله. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.